أما بعد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدعة هي مما يحرض عليها الشيطان ويزينها للناس، وإن الله سبحانه وتعالى أمرنا وحثنا باتباع طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى جلت قدرته أن يوفقنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأن نتعرف على طريقه ونعمل به، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الآن فمع فضيلة الشيخ حفظه الله، فنسأل الله أن يكتب له الأجر والثواب وأن يوفقه للسداد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا الأقوال والأعمال، وأن يجمعنا على البر والتقوى. ونشكر الإخوة على حسن ظنهم لهذه الفرصة التي أتاحوها لي في الاستضافة هذه الليلة، وأعتبر نفسي أنا السعيد، لأنه في الحقيقة لا جديد، وإنما سنسمعه إن شاء الله تعالى هو للتأكيد، ولا غرو أن يجتمع الأخوة ليزدادوا تأكيدا لما عندهم، أو ليتذكر ناس ما كان علمه، أو لينتبه غافلا عما سمعه، أو ليحصل فضل الجلوس في المسجد والاستماع لإخوته. فالحاضر لا يعدم فائدة، ولله الحمد والمنة. لكن في الحقيقة عند التقديم قبل قليل كاني سمعت آلة صدى، فإن كانت باقية فالرجاء نزعها، ندعو إزالتها. أي داعي الصدى هذا الذي يرد الصوت؟ إلغاءها هو مطلوبي. جزا الله الإخوة خيرا. والمكبر نعمة من الله لتأدية الصوت للحاضرين، ومثل هذه الآلات التي استعين بها على طاعة الله من تبليغ صوت المؤذن وصوت الإمام حالة كثرة الجماعة، نعمة من نعم الله. ومن الأمور التي ظهرت استعانوا بها على طاعة الله، وكان عليه الصلاة والسلام يختار المؤذن الذي هو أرفع الصوت، أندى صوت معنى أرفعه كبلال. فإذا وجد ولله الحمد آلة تبلغ الصوت فهي نعمة، وإن كان الصوت في الصلاة يبلغ الحاضرين من دون مشقة ومن دون أن يخفى شيء، فحينئذ يكون استعمال المكبر وجودك عدمه، أو إذا استغني عنه قد يكون أفضل. إذا كان صوت الإمام كافي، ولهذا قال العلماء في حكم رفع صوت الإمام بقدر ما يسمع المصلين، فكلما كثر المصلون أو المستمعون دُلب رفع الصوت لأجل أن يبلغهم. وكان قبل ظهور هذه الآلة يجعلون آخر يبلغ يسمع الإمام فيكبر المبلغ بتكبيره. هذه مقدمة. وأما نحو الموضوع الذي أشار إليه الأخ الكريم وهي مسألة تحذير من البدع، في الحقيقة هذا الموضوع هو آكد المهمات وآكد المعلومات وأحرى بأن يتواصى به الأخوة، هو التحذير من البدع، ولا سيما في مجتمع كمجتمعنا كمجتمع المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة. فالجدير بمثل هذا المجتمع التواصي بكل تأكيد، بكل تأكيد عن الوقوع في البدع والتحذير من ارتكابها والتحذير من عشقها والتحذير من الاستماع لها والتحذير من الاشتياق لها. لماذا؟ لأننا حين نرجع للكتاب والسنة والصدر الأول الذي عليه المعول بعد رسول الله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأهل القرون المفضلة وأئمة أهل السنة والجماعة، نجد أنهم يشددون في التحذير عن البدع وعن الوقوع فيها. لماذا؟ لأن المسلمين أهل السنة والجماعة سلكوا طريق محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعاهم إليه، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون. ثلاث آيات كل يؤكدها: تعقلون، تذكرون، تتقون. فالعقل يوجب التذكر والتذكر يوجب التقوى، والتقوى تحتم على المتقي أن يجعل وقاية بينه وبين ما يتقي. فلما أنار الله السبيل بنور رسالة محمد ثم بمن عمر هذا السبيل من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ننظر إلى أي مجتمع أقرب لهذه المجتمعات، مجتمع الرسول والصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة. فإذا استقرأت التاريخ وجدت، إذا استقرأ العاقل التاريخ وجد أن أفضل مجتمع بعد بدء تمزق الأمة في القرن الرابع وما بعده، أفضل مجتمع، خذ بالكم، مجتمع هذه المملكة منذ نشأت على عهد على يد إمام الدعوة رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين محمد بن عبد الوهاب، وناصرها ويد ناصرها محمد بن سعود، لأن الدعوة الحقيقية التي هي دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم إلا بسببين. هذان السببان قد يكونان على يد رجل واحد كما كان على عهد على يد محمد عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد يكونان هذان السبيلان على يد رجلين، ولكنهم على قلب رجل واحد، فهذا ينير السبيل وهذا يذب عنه، كما حصل على يد محمد بن عبد الوهاب محمد بن سعود رحمة الله عليهما وسائر علماء المسلمين وحكامهم المصلحين، وأصلح الله عقبهم وعقب عقبهم وعقب أنصارهم إلى حال التاريخ، ومن سيولدون نرجو من الله العلي القدير أن يسيروا على حذوهم. فهذا سبب يا إخوان، فهذا المجتمع الواحد إذا اجتمع فيه القوة على التنفيذ، واجتمع فيه القوة العلمية الواضحة على نادي الرسول، فما أعظمه من مجتمع، وما أسلم صدور أهله. ومعلوم أنه لا كيان للمجتمع إلا إذا اجتمع هذان السببان، سواء في رجل كما سمعنا أو كان على يد رجلين وهما على قلب رجل واحد. لأن محمد بن سعود رحمة الله عليه لما جاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورأى دعوته وعده أن ينصره، لأن محمد بن سعود أمير الدرعية، محمد بن عبد الوهاب تدرج من حريملة إلى عينينا إلى الدرعية. لماذا؟ قد ظهر له أنصار يا أخوان في عيينة، وهرب من الحريملة لأنهم كادوا يقتلونه، فما سلك العنف ولا سلك المؤامرة مع أصحابه على من أراد قتله من أهل حريملة. تفركم النتيجة الحين، ليش؟ يقدر يدز واحد من أصحابه ومن أتباعه ويقتل له، ما أراد هذا، هو أراد إظهار الحق. ولهذا لما رأى الأمر قد وصله توجه العيينة، وكان منها طلاب يرودونه بحريملة، فتلقوه ووفق أميرهم عثمان بن عمر فساعده ونصره وآواه وحماه، فتكاثر أتباعه الذين نبذوا الخرافات في نجد، وكان إذاك مملوءا من البدع كالتوسل في القبور الذي وجد في الجاهلية وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في العيينة يدعون ويتوسلون بقبر زيد بن الخطاب الذي قتل ودفن فيها، وكان وقد بنت عليه القبة. فلما تقرر ذلك عند أكثر أهل العيينة ولان الأمير عثمان بن عمر وتقبل هذه الدعوة من الشيخ، فما بقى إلا إزالتها. فقال عثمان بن عمر: أزلها يا محمد بن عبد الوهاب، أزل القبة. شوفوا حكمة الداعية المصلح الذي يريد نشر الحق ولا يريد الدعوة لنفسه. فقال لا يا الأمير، الناس مجبولة بحبهم الخوف من الإمارة، فالله أمرنا بأن نمتثل الإمارة في طاعة الله وأن نطيعها في طاعة الله. الناس ما يهبون إلا من الأمير، العالم يقبل منه أن يتحرى الصواب، وأما غالبا أصحاب الأهوى والبدع ما يخافون لمن الله ثم الحاكم. فقال عثمان معمر لا أنت اللي هدها. فقال محمد رضي الله عنه نعم أنا أتولى هدها بيدي، لكن احن ظهري عن العامة. كيف الداعية يتوصل إلى مقصوده بتيسير الله له بحسن تدبيره وحسن قصده؟ فقال عثمان نعم، فأخذ يهدها عثمان معمر يحميه، والعوام يضحكون يحترونها تشور به قبة زيد بن الخطاب، ينتظرون أن يهجم على محمد عبد الوهاب ويقتل، وأساءها ورجسها وانتهى ما صار شيء. فوقع في قلوب الناس تصويب محمد بن عبد الوهاب، نتيجة الطريقة من طريقة المصلحين اللي يجب أن نتبعها ونتجنب كل طريقة بدعة تقف دون الحق عن مسيره. فظهر هذا الأمر في العيينة، إلا أن عثمان بن عمر جاء تهديد من الخارج، فكأنه تنكر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقالوا طلاب محمد بن عبد الوهاب الآن نحن أكثر في العيينة، فنقتل عثمان نجلس في العيينة تصير عاصمة لنا، تباركم الذي تلافى البدع. محمد بن عبد الوهاب قال لا، نحن ما دعونا لهذا الحق لنقتل ولنوغر الصدور ولنأخذ السلطات من أهلها، لا ما أردنا نحن هذا، احنا أردنا أن نظهر الحق بظل حماية أمير، لأن العامة مجبولة على الخوف من الأمير أكثر من الخوف من العالم. العالم يتبعه ويقبل منه اللي عنده حقيقة تقوى وتقدير لليوم الآخر والجنة والنار، ولكن غالبا الغوغاء غالبا الفساق غالبا العصاة ما يخافون إلا من العقوبة العاجلة التي على يد الأمير. حمد عبد الوهاب قال لا ما نقتله، خل نترك له بلده ونمشي على هالبلدان حتى ييسر الله لنا أميرا من أمراء أحد هالقرى يساعدنا. هذا طريق الحق، هذه طريقة إزالة البدع، فهو أراد أن يظهر الحق أولا وأن تكون إزالة البدع على يد حاكم، على يد أمير. ومعلوم أن الأمير له دوره في قلوب الناس، وعادة العامة لا يخافون إلا من العاجل. فوصل إلى الدرعية فبدأ يدرس حتى سمع به هذا الرجل الذي أراد الله به خيرا وللمسلمين وللجزيرة عامة، محمد بن سعود، فسمع ما سمع. أنا أريد أن نعرف شيئا من البدع وكيف إزالتها، كيف علاجها، ما أريد أن أسرد بدع فقط، هذا ما عارفينه، ولا أريد أن أحذر من البدع هذا آثم ولا الحمد كثر ما تكرر عليكم. أذن التحذير من البدع مو ليس خافا علينا. فأنا مهمتي النقطة هذه. وطبعا الدرعية فيها ما في سائر القرآن أجز من الجهل التوسل. يعني اللي كان في الجاهلية على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود دعاء الصالحين الأموات حتى يذكر خرافات قد قيل ما قيل من التوسل بفحل النخل. توسل بالمرأة إذا تأخر حملها يا فحل الفحول تدور عليه يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول إذا تأخر زواجها ولا ولدها. كان يجعلون الذيب عنده يصدر يطلع علمه يطرد الشياطين. ومن هذا البدع القديمة هي موجودة الآن تقال نسأل الله أن يحمي بلادنا وأن يكفينا الشر الأشرار وأن يهدي من اطلع على هذه الأخبار أن يخبر بها الهيئة والإمارة. أن يوجد بعض المشعوذين يجعل عنده ذيب لأجل يطلع الجني الله يتفينا شره يعطيه الجني اللي يهديه ولا يعطيه الجني اللي يتفينا شره يدجل على قوغاء الناس. يعني يذكر الآن أنه يوجد لكن حينما تضغط عليه وتقوله صحيح تخور أها أشوفه فتأكد رح ولا عاد يجي. لكن إذا أنت أكد حرام عليه السكوت. هذا الذي تعذيب عند بابه على أساس أنه مطوع يقرأ ودخل وشاف الذيب وطلع يحكي حينما يحكي متحمس حينما يراد من التحقيق سبحان الله العظيم أصاب أغلبهم يصيب الخوف منه يجي الشيطان هذا الكائن ويثبطه هذا المشعوذ يجي مش دخل في الجن ولا أشتر. نعم ما هذه من البدع هذه من البدع. بعد ذلك وفق هذا الأمير فقال محمد بن سعود محمد بن عبد الوهاب إذا كان هذا الأمر حقيقة ليش احنا نسكت؟ قال محمد بن عبد الوهاب وش نعمل؟ أنا ما بيدي إلا النور البيان والعصب يدك حتى يبدك تغير وتبدل. هكذا يا أخوان المصلحين هكذا سيرة المصلحون العلماء يعتبرون أبوابها. لا يأتي يكابر الأمير ولا يأتي يغر صدور الرعية على الأمير هل يزيد بلى يزيد بدعة بدعة. يأتي رحمة الله عليه ويتكلم على البدعة من حيث كونها بدعة ومن حيث كونها مخالفة فمن سمعه إما أن يتعب وإما أن يسكت وإن سمعه الحاكم إما أن يتشجع فينفذ بالقدرة التي أعطاه الله إياها ويزيل المنكر حيث جعل الله بيده السلطة وإما أن يسكت عن هذا يبين فينقاد من ينقاد من الأفراد ويأبى من يأبى فيكون هذا المصلح عمل خيرا ولله الحمد وبذل ما عنده وسلك الطريق الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام في خلال 13 سنة في مكة. ما كان يقول لأهل مكة إلا قولوا لا إله إلا الله واتركوا ما يعبد آباءكم. ولم يروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسر صنما في مكة ولا أزال وثنا ولا سب رئيسا من رؤسائهم ولا قام يلقي في أتباعه الحقد والتنكر عليه ما رؤيا. وإنما يقول قولوا لا إله إلا الله فيقولون يا محمد تريد بنات تريد مال؟ قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. ما رأيكم بطريق هذا الإصلاح؟ وهكذا سلك المصلحون من بعده، جميع العلماء من بعده، من أشهرهم الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ثبت يدعو إلى أن القرآن كلام الله، وأنه غير مخلوق، فيقول لا تبع، انزع يد الطاعة من هذا الحاكم الذي يجبر الناس فيقول قولوا إن القرآن مخلوق. فيقول علي رضي الله رحمه الله لا ما كنا، يقول لا ويهزده لا لا لا لا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة حتى يستريح بر ويستراح مفاجر. لن يسركم الإمام أحمد مو بقدر البدع، هو ما سكت عن البدعة، فتكلم وقال أن القرآن منزل غير مخلوق. وش رأيكم هذا؟ إنكار البدعة ولا ما هو إنكار؟ وش رأيكم يا أخوان؟ أنتم الحاضرين إنكار. طيب بريئة ذمته ولا ما بريئت؟ طيب هل يحتاج أن يقوم ويقول ثوروا على المأمون ولا على الواثق؟ أن يلقي في صدورهم الحقد؟ لا، فقال لا تنزعوا يدا من طاعة، ويقول لا تسفكوا دما حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هل الإمام أحمد جاء بهذه السيرة من كيسه ولا خايف ولا مباحث؟ أنتم لله الحمد تعلمين الإمام أحمد جاء من منطلق، فإذا جاء من منطلق يأتي من له هوى ويقذف بحق مثل هذا الشخص، افرض ان الشخص موجود في وقتنا مثلا، ويسلك مسلك الامام احمد ويسلك مسلك ابن تيميه هو حرك الناس ودعاهم قال تعالوا صوره وتبعي وانا الحاكم واوريكم شغل التتار وشغل العالم، والا رحمه الله قام ودعا ونهى الى الله، ونهى عن زياره وعن التوسل في القبور، ونهى عن الاستغاثه بغير الله. لما قيل له اهجم على هؤلاء العسكر الذين سكروا، قال لا هذول سكرهم خير من نصحهم، اتركوهم. هل قصد ابن تيمية يحلل السكر يا اخوان، او يريد ان يستريح من شر اكبر؟ هل الامام احمد يبيح القول بخلق القرآن؟ طيب هل الشافعي لما اراد المأمون يضرب على قول بخلق القرآن ثم يهرب من بغداد، هل هو معترف الشافعي بحقيقة القول بخلق القرآن؟ هو معترف؟ يقدر واحد منكم يقول انه معترف الشافعي؟ ما يقدر واحد منكم يقوله، لكن ما يريد رحمة الله عليه بأن يوجد بدعة أخرى تضاف إلى هذه البدعة، وهو المنازعة وسفك الدم والقتل والقتيل. فسلم على عقيدته وهرب من بغداد. هكذا محمد بن عبد الوهاب في نجد. فقبل حاصل محمد بن سعود قال له ليش أنت؟ قال أنا ما بيدي شيء، أنا بيدي إسراج والعصا بيدك وانت الحاكم. فوفقه الله فقال امدد يدك انك ما عاد تروح لحريملة الى انتصارنا. قال الرسول، شوف الداعية، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الحمد لله، الرسول لما هاجر من مكة الى مدينة حرم الرجوع إلى البقاء في مكة، حرم الإقامة في مكة. فمن هاجر من بلد من أجل معاصيها ما عاد يجوز يرجع. أنا وين أروح؟ ما لي روحات. قال له طيب، ما يقول محمد ما تمنعني من الضرائب. كان من أول أمراء نجد، اقرأوا التاريخ أخوان، لا تقتصروا يا المتعلمين، يا أهل التفتح، يا من تريدون الخير، لا تقتصروا على مجرد سماع من فلان لأنتصر على فلان أو لأدحض به حجة على فلان أو لأكسب من حجة على فلان. هذا ليس بتعلم، هذا قد يكون وبع عليك أيها الشخص. تعلموا يا عباد الله، يقولون التعلم بسير الأولين. كان ما عندهم إلا ضرائب، من أين الأمير مال يصلح به المصالح الخاصة؟ إلى زرع الشخص راح أخذ على زكاته ضريبة، والثاني يأخذ عليه لا جاء منه ولا منه يأخذ من ماله. فقال محمد بن عبد الوهاب لا ما تمنعني. قال أما الضرائب، شوف الجواب المصلح، ما قال لا اذهب أنا بنمنعك، قال أما الضرائب فسيغنيك الله عنها بالزكاة. فقال الله وجبت، فأغناه الله عنها بالزكاة. وأما الذهاب لحياة ما روح. فتبايع على محو هذه الخرافات وعلى نشر كلمة التوحيد وعلى الدعوة إلى لا إله إلا الله وتحقيقها. فلهذا رفعت هذه الراية بهذا المكان، ففسر بعض العلماء رؤيا للرسول عليه الصلاة والسلام. طيب واحد منكم يقول ما هي الرؤية؟ ما في أحد منكم يسأل؟ أو عارفينها ولا الحمد؟ ما هي الرؤية اللي رأى الرسول؟ أحد منكم عارفها؟ اللي عارفها ما يخالف يقول أنا. يعني السكوت دليل على ما في أحد. الرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مكة، وكان في غاية الأذى من أهل مكة، فرأى، وكان رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء صالح، رؤيا الأنبياء حق، فرأى أنه يهاجر إلى المدينة أو لليمامة. فكانت هجرته الحقيقية إلى المدينة، فبقي رؤيته للهجرة إلى اليمامة ما فسرت. كل من مر الحديث من العلماء ما تجروا. فلما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومحيت الخرافات في النجد ابتداء من الدرعية، ورفع الله هذه الراية وتوحدت قرى نجد بعد التشتت، ظهر تفسيرها عند كثير من العلماء المعاصرين الأحياء، أن هذه الرؤية للرسول بأن يهاجر اليمامة إلى اليمامة أن نشر كلمة التوحيد فيها على غربة منها. توفي محمد بن سعود فأيقظ الله ابنه الذي يسمونه المشايخ الإمام من بعد أبيه. ولما قامت هذه الدعوة، قامت هذه الدعوة، طبعا محمد بن عبد الوهاب هو إمام الشرعية، هذا ما في كلام، لكن الإمامة الرسمية أطلقوها على محمد بن سعود، لأنه جمع بين العلم وبين الإدارة الصالحة. ليست إمارة مجرد إمارة تسلط، إمارة تنفيذ للحق ومراقبة له. فسماه العلماء، أطلقوا عليه الإمام، ثم من بعد ابن عبد العزيز. وهكذا غفر الله لأمواتهم وأصلح عقبهم، وأيدهم بنصره وتوفيقه، وجعلنا الله من المتعاونين معهم على البر والتقوى وعلى إحقاق الحق وإزالة البدع. هكذا طريقة إزالة البدع. أما تعدادها وأنواعها كثيرة، يضبطها كلما خالف الشرع، كلما خالف السنة. لكن إذا تغلب الجانب العقدي، تغلب اسم البدعة، وإذا تغلب الجانب العملي اللي يعمل باليد أو بالفرج كالزنا وشرب الخمر والسرقة والضرب والغش، غلب المعصية، غلب تعبير بالمعصية، لأنه لا يعتقد حلها. ولو اعتقد حل ما حرم الله ورسوله كفر، ما يصير بدعة الكفر، فيصبح عندنا معصية وبدعة وكفر. البدعة التي قد يدعيها إنها من الدين، أنها من الدين وهي في الحقيقة فيها مخالفة للدين، لكنها شبهة تختلف درجاتها، وتعريفها واضح، تعريفها واضح، هو ما اعتقد او عمل على اساس ان الديانة من سائر العبادات، وهو لم يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام، او ادخل في الدين ما ليس منه، فاذا ترك شيئا من الدين اعتقاد انه عبادة هذه بدعة، اذا فعل شيئا من الدين شيئا اساس الدين ولم تأتي به السنة ولا الكتاب ولا جماعة ولا المسلمين اهل السنة والجماعة، لأن يخالف اصول الكتاب والسنة، يخالف اصول اهل السنة والجماعة، هذا يسمى بدعة. مقل ومستكثر. البدعة قد تؤدي إلى الشرك، كاتخاذ القبور مصليات والتوسل بها والاستغاثة بها، كالذين خرج عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوجدون في المجتمعات الموجودة المجاورة، وموجودة كما سمعتم في نجد قبل ظهور هذه الدعوة. ومن البدع ما أي اعتقاد في أسماء الله وصفاته يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا بدعة. فأهل السنة والجماعة، فاعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وبما وصف به السلف الصالح، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل يقفون على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من خرج عن هذه الطريقة هذا مبتدع في أسماء الله وصفاته. طبعا طريقة الخروج كثيرة، منها أن يجحد أسماء الله وصفاته، هذا لحكم، كالجهمية نستجير بالله، وكالمعتزلة الذين يجحدون صفات الله، وكالأشاعرة الذين لا يثبتون من أسماء الله إلا بعضها، هذه فيها خطر عظيم، وهي تتفاوت. من يجحد نهائيا يجحد الأسماء والصفات كلها، هذا خطر. بل الجهمية كثير من أهل السنة والجماعة يكفرونهم. طيب، من تدرج فأثبت الأسماء جحد الصفات، هذا مبتدع عند الجميع، عند السنة والجماعة، لكن التكفير صعب. هم جيدين في الفقه يا إخوان، المعتزلة ما نجيلهم ولا نتعب بالفقه، لكن في الخرافات لا يبالون، يجوزون التوسل للقبور والاستغاثة بأصحاب القبور ويجحدون صفات الله، هذه كلها بدعة. لا إله إلا الله. لنفرض أنه مقر بأسماء الله وصفاته، لكن يجوز التوسل بالأموات الصالحين، هذا بدعة. وإذا اعتقد أنهم ينفعون أو يضرون هذا كفر، هذا كفر، ما يكفي بس مجرد بدعة، لكن بدعة في الدين، لفظة بدعة تشمل، لكن هل تصل إلى حد الكفر أو لا تصل، أو لا تصل إلى حد الكفر؟ إذا أحدث في الصلاة نوعا غير النوع الذي جاء في الكتاب والسنة، غير الصفة اللي وردت من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنها ما وردت أو أنها تعمل، هذه بدعة بلا شك. طيب، هذه بدعة. نأتي أن المسائل الفقهية الأصول التي تقررت في المسائل الفقهية أربعة باتفاق من بعدهم، أصول الإمام أحمد والشافعي والمالك ثم أبي حنيفة، هؤلاء الأئمة الأربعة هي التي ثبتت أصولهم عند من بعدهم، عند من بعدهم، وأنها الذي يؤخذ منها. نبقى وش به في كيفية الدراسة للفقه، وهذه النقطة هي مفترق الطرق في وقتنا اليوم، ولعدم إتقان هذه النقطة نخشى أن ينطلق أيضا إلى ما بعدها، إلى نقط الفرق الضالة، إلى الفرق الضالة. إيه؟ ربما واحد منكم يسأل، قل طيب، الأئمة الأربعة ما اتفقوا، وليش تقول كذا؟ نقول لا، عندهم اتفاق، لكن أنت ما فهمت. لا نقول لا تزعل، طول ذلك طالب العلم ما يزعل، اللي يطلب الحق اسأل، قال نعم، إذا سأل تواضع وسأل وقال جزاكم الله خير بينه لي. نقول أصول الأئمة الأربعة باتفاق لها أصل من السنة، اتفقنا على المبدأ، كونهم اختلفوا في الفهم هذا لا يضر، ويسمى، وهذا الخلاف الذي أطلق عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الاجتهاد، في قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، بمعنى إذا اجتهد على ضوء دليل ولكن أخطأ في فهمه وهو أهل للاجتهاد، هذه النقطة سبق لتعلم مجالسة شروط الاجتهاد عرفها عند أصول الفقه، وقواعد الفقه وطريقة الاستنباط، وهو أهل للاجتهاد، ولكن فهم غير ما فهم الآخر، هذا يؤجر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ونصف له أجرا. هذا وجه كون العلماء الذين من بعد الأئمة الأربعة يقولون أن كل أصل من أصولهم الأربعة مسلم به. من بعدهم على قسمين: قسم عنده قوة اجتهاد وهضم أصول الأربعة فله أن يرجح، سواء عاد تطيعه من بعده في طريقه فينبغي ويتأكد أن تلاحظ ما يترتب على كلامك، خصوصا في وقتنا الآن. في القاعدة المقررة المسلم بها إن ما دام الناس عندهم فتوى لها وجهة شرعية وصدرت من عالم معتبر، هذه تتلولين، انه لا ينبغي مخالفتها لاجتهادك في ترجيح قول اخر، لانك انت رجحت صحيح. لكن هل تجزم ان ما رجحته ارجح مما افتي به؟ فاذا قال لا، نقول اذا ظهورك بهذه الفتوى اللي افتي بها وانتشرت هذا يفسد ويهدي البلبلة عند العامة، ما يدرون ولربما بسبب هذه النقطة يظهر شيء من البدع وهي المعتقدات. فهذا ينتصر لهذا وهذا ينتصر لهذا، وإذا جاء الانتصار للأشخاص أو للأهواء جاءت البدع. في الحاصل الذي أصيب نفسي وأخوة الحاضرين تحري الصواب: أولا، لا يصدر منك شيء وأنت ما عرفت تأصيله، أنت مذموم. ثانيا، لا يكون فكرك تجعل فكرك مثل الفخ، تعرفون الفخ؟ عبر بها الناس يسمونها الحجة أو الحبالة، واضح الفخ ولا ما واضح؟ لا تجعل فكرك مثل الفخ، كل ما سمع ما حرك أطبق عليه، ثم أصبح مثل عسيب النخلة، ما حيث ما لا تريح ما لا معها. لا، أنت بين أمرين، إما أنك متعلم فأعطي العلم حقه في التأني والتثبت ومش على طريق تعتقده، ولا يضرك من خالفك ولا تحقد على من خالفك، إلا إذا رأيته على شيء صحيح أسأل الله للهداية وأسأل إذا كنت تعرف. هذا أمر. إذا كنت تعتقد أن هذا ماشي. الأمر الثاني انظر إلى من تثق به ممن سبقت علميته من الأموات أو من الأحياء، ولا تتخطب من الشارع. هذا لا يناسب. اسأل عن القضية والتي يرجحها لك ووجهك عليها وانتهينا. والأمر الثالث إذا كنت ما تعلمت احذر من أن تستي تعلما، لا تبسط نفسك للتعليم والإفتاء والفتوى والتوجيه والتخطئة والتصويت، فبهذا تكثر الأهواء ويحصل للشيطان مدخلا. يحرص أن تكون من الفرقة التي قال بها الرسول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، على 72 النصارى على 72 فرقة، واليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. من اللي كلها في النار؟ اليهود والنصارى ولا فرق أمة محمد؟ أي نعم، فرق المسلمين إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا أصحابي، إذا التمس هالشخص اللي أقرب ماله سنة الرسول والصحابة. تقول ربما تقول: بماذا أعرفه؟ يا أخي اعرف بما عرض به الأوائل. ادرس ادرس ادرس، لا تسرع لا تسرع، شوف اللي يثبطك. هو يثبطك على الخير، يثبطك فأنا لتكسب الخير، يحفظك شيء، يقضبك أصل. ولا تكون مثل الصغير اللي توه ما هوى قيادة السيارة فيطير فرحا، كان ما عارف ايش يقول له اول ما يبدأ يتعلم، ثم يسرق سيارة والده ثم هالشوارع هتشوف فما يدري حتى يوقع نفسه ووالده ويضر بالناس. هو نفس المتعلم، احذر، تعلم، املك نفسك، ولا تنطلق بمجرد ما تسمع شيئا انا والله بروح اعلم، بلغوا عني ولو آية. نعم صح، صدق صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، لكن يعرف ايش معنى بلغ عني ولو آية؟ اصبر، قال انت تعلمني بروح انا اذكر واعظ يا رجال، انت جامد. طيب اجلس اعلمك آية، اقرأ عليه يقول والله احد الحمد، اعرفها. طيب جزاك الله خير، ايش معنى الحمد لله؟ ما الحكمة في تصوير الحمد لكل ركعة؟ ها؟ طيب ما هي الواجبات الصلاة وشروط الصلاة وما المستحبات؟ ها؟ كيف ستعلم هذا؟ طيب تعال بدلك على شيء، اجلس ادرس لك جزء من القرآن على واحد متعلم ويعطيك إجازة في نطقك، وروح اجلس في المسجد ودرسه، الله يحييك ويجزاك خير. لا هذا ما صرفني، بروح على جلد وبسمع من فلان وقال فلان وقال فلان، ما غلط. هذا خطر، هذا اللي يورث البدع. وما انتشرت البدع في عهد الصحابة إلا على يد السفهاء والصغار أحداث الأسنان والاندفاع باسم الدين. وما من بدعة انتصر لها أصحابها إلا باسم الدين، إلا باسم الدين. وما حصل التناحر والتباغض إلا باسم الدين. كل يدعي وصلا لليلة، كل يدعي الدين، لكن أخي املك نفسك وشف القرون المفضلة وشوف العلماء السابقين وكيف شوف كيف دلوك على من تأخذ منه، واحذر من أن تقع، من أن يقع عليك مصداق وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا يشمل الابتداع في الدين، ويشمل الغلط في الحكم في الأحكام، مردود عليه سواء عملت عمل ديني تدعى أن دينك تبتدع صلوات مخصصة، أو تبتدع طريقة دعوة مخصصة، هذه بدعة. تقول أنا داعية، صح، أصل الدعوة جزاك الله خير موجودة في القرآن، لكن عطنا شروطها. تقول هذا شروطه في الجثم، طيب متى شروط الدعوة؟ يا أخي أنا داعية، أنا سبق أنا داعية، أخي أنا داعية الدعوة صح، لكن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء يتحنث غار حراء، وبعدين نزلت عليه سورة تقرأ 3 سنين وهو يقراها، ثم ما شاء الله بلحظة يلعب بالكورة، هم اللي يأخذ أخي تعال صدع يأخذ الحديث يقرأ على الجماعة في المسجد، يقول أخي كذا وصر داعية، يصبح إن شاء الله داعية لا إله إلا الله. مو بعيد، صعب 3 سنين وهو يقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فمن اتخذ وسيله دينيه من قبل القراءه وقبل العلم فليخشى من ان يدخل في طريق المبتدعه. اقرا باسم ربك الذي خلق، لماذا امر الله نبيه في القراءه ولا لا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم الإنسان. طيب أخذ الرسول يقرأ 3 سنين ثم بدأه بما جاء في الإشارة علم الإنسان ما لم يعلم. ذكر محمد بن عبد الوهاب في مختصر السيرة على هذه الآية ما يقارب 20 فائدة، أما للإخوة أن يرجعوا لها في مختصر السيرة لعبد الله بن محمد. ثم نزلت الآية الثالثة الثانية: يا أيها المدثر قم فأنذر. في العلماء يسمونها آية تقرأ آية العلم، ويا أيها المدثر آية العمل، آية العمل. ثم بعد ذلك تتابع الوحي وتدرج شيئا فشيئا، فهكذا المتعلم. ولم يبدأ الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام إلا في سن 40، فيأخذ منه التمكن للعقلية، التمكن للعقلية. الصغير قل له قل جزاك الله خير سر داعية، لكن كل داعية بما يستطيعه. اجلس درس قرآن خيينك، درس اخوانك، درس احد من جماعك القرآن، لفظ قرآن بس درس قرآن، هذا دعوة. استقم في صلاتك ودراستك وبرك والديك، هذه دعوة لربعك وزملائك، هذا ربعك وزملائك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فيشمل هذا الحديث الإحداث في الاعتقاد، والإحداث في طرق الدعوة، والإحداث في طرق التعليم أيضا، حتى الإحداث في طرق التعليم. وفي طرق الدعوة، فما ابتكر في هذه العصور لطرق الدعوة التمثيليات، دعوة بطريقة تمثيلية، دعوة الدين سو تمثيلية، لأجل نتيجتها تصير دعوة خيالية. تذكرون التمثيلات ولا ما تذكرونها؟ هونت شوي ولا الحمد خفت لنا، اي لكن تذكرونها. من اين جاءنا مبدأ التمثيليات؟ حتى تعرفون شلون البدع تجي، اصلها من مذهب المعتزلة والمبتدعة الذين ينكرون وجود النار ووجود الجنة وجميع ما ذكر الرسول وما ذكر الله ورسوله من امور الآخرة، يقول هذه ما هي حقائق، هذه تمثيليات خيالية. جاءت التمثيليات قريبة منها من هذا. احنا مثلكم، كنا صغار في اول الدراسة تجوزنا، الين عرفناها من شيخنا عبد الرزاق عفيفي بكلمة واحدة رحمة الله عليه وسائر العلماء، رجل معلم مربي صحيح. سألنا عن التمثيليات، الله يهديكم ما تعرفون مغزاها؟ قلنا لا. قالوا ايش التمثيليات؟ شكتنا قالت كلام ثاني. قال انا اعطيكم تمثيلية، يجي واحد بيحذر عن الدخان ثم يمثل نفسه يسوق ويسوي سيجارة، ثم مع الباب السيارة ينزل قزازة ويلف السيجارة كذا ثم تشتعل، ثم يقول مثل انظروا، بمعنى أيها السامعون والناظرون لا تجدعون السيجارة على السيارة تشبهها. كما طيب هذا ايش فيها كويس؟ قال لا، إذا لم يتعظ إلا بهذه التمثيلية لا وعظه الله. هذا بماذا يتعظ؟ ألا لا تعظ إلا بقال الله قال رسوله. ولهذا جعل العلماء وعظ الناس بالقصص والتخيلات والخيالات من البدع. فلنفرض أنهم اتعظوا واشعرت جلودهم من هالقصة، قصة موت ولا قصة حادث ولا الله يعافينا يشرب الدخان يوم قلبه انقلب على وجه، هل اتعظ قال الله وقال رسوله؟ افرض ان اتعظ وترك الدخان، لكن من روعة هذه القصة ما له قيمة اتعاظه، كونه مجرد ترك، هي نفس التذليلات اللي شاعت، المهم انه يترك الشيء. حتى انهم وقعوا اللي يدعون بالتمثيليات في مسائل كفرية من حيث لا يشعرون. هذه من لا تجيبون البدع، انظروا في الوقائع احذروا من الوقوع فيها. بدع ما لها بيرك، كل واحد يقول يا الله من اللي يقعوا فيها. طيب الأخ عبد الرحمن يذكرون عندها أسئلة، لكن أحاول إن شاء الله تعالى في دقائق اختتام الكلمة. فأقول يا إخوان، أعود الكلمة، أن البدع ليست تأتي رازة برقها، إنما يجب أن يكون كل إنسان رقيبا على نفسه فيما يعمله وفيما يقوله، ولا سيما فيما يتصل بالديانة. ديانة ما هي بالسهلة، ما هي بالسهلة الديانة. وكذلك في العمل، لكن الأعمال قد تكون نحاس وعادلنا معصية، هذه معصية تحت مشيئة الله، لكن المشكل إذا كانت يعملها ديانة فتصبح بدعة رحمك الله، حتى ولو كان الأمر مباح إذا اعتقده واجب. وقد يكون الشيء محرم فيأتي به على صيغة الجواز أو العمل، مثل ما يأتي بالتمثيليات، جاء في بعض التمثيليات لتنفر عن شرب الخمر. شوفوا يا أخوان كيف يقع الإنسان، مسلمين متعلمين وشباب تعلم ويسوون تمثيلية، ليش؟ لينفروا عن شرب الخمر للمبتعثين. مثل واحد ابتعث والف على صديقه في احدى بلاد غير المسلمين، وكان صديقه قد رسخت قدمه في الذهاب للحوانيت والمقاهي والخمور، فقال لزميله الجديد مشينا، فعرض عليه الخمر فابى ورجعوا، طيب من الغد ذهب به زين، فلما ذهب به اخذ زميله الكاس ولا قال اشرب، قال بسم الله شرب كاس الخمر، لما خلص تغر الحمد لله. هذا باتفاق انه حرام، ومن اعتقد جواز التسمية على المحرم او الحمد على المحرم هذا كفر. يسمي على ان لان التسمية شول ما هي البركة، في البركة ولا لا؟ طيب هل تطلب البركة في الخمر فيما حرم الله؟ الحمد الذي هداك للإسلام وتعاليمه، حمد أن يحرم عليك الخمر وتجعله بدل المحرم ثناء. فذكر النووي في الأذكار يا إخوان إذا اعتقد. طيب التحذير من البدع، النصوص العامة كثيرة جدا، لكن خصوصا ما يتصل بالدين احرصوا، لا سيما في وقتنا الآن بما يسمى الدعوة. الدعوة هذه صارت توسعت أبوابها وتفتحت تفتحت أبواب كلمة الدعوة يا إخوان، وأصبح فيها مجال للتساهل في بعض المبتدعات القولية أو الفعلية، قصدت أو لم تقصد. فلهذا لو كان من أراد أن يتسمى داعية رجع إلى قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ثم الحديث الآخر الذي ذكره شيخنا عبد الوهاب فليكن أول ما تدعون إليه، ثم الحديث الثالث حديث سهل لأعطين الراية قد الرجل أن يحب الله ورسوله، ثم قال ادعوا من الإسلام. يا أخي ارجع إلى هذه الآية وهذه الحديث فقط لا غير، تتر خيرك، فأعرف شروط أدعو إلى الله الإخلاص، أدعو إلى على بصيرة إلى الله الإخلاص، دور الإخلاص جيبه وانت قابل محمد المنهجية المخصوصة على بصيرة على علم. هل ما قلت على علم؟ قال نعم يا أخي نعم أنا قيل على علم. طيب ما الذي قلته على علم؟ قلت على علم. وشو بيه؟ تحريم الربا وتحريم الخمر وتحريم الزنا، قلنا طيب وجيد وتذر خيره، لكن هل جئت به على علم من القرآن والسنة وتعلم الناس ان حرام وتقول اجتنبوه جزيتم خيرا وجبت النصوص؟ قال لا، وراه يوجد وراه يكون كذا وراه يكون كذا. طيب هل دعوت إلى الله؟ دعوت إلى زرع الأحقاد. ما لك أن تتوجه الدعوة، أن توجه الدعوة إلى ذات المنكر لا إلى الأشخاص أو الجهات. هذا العلم. فإذا كنت تعتقد أن توجيه الدعوة إلى الجهات لتثير المشكلات وتزرع الأحقاد وتحرك الشجون بين الفئات والهيئات والمجتمعات، هذه بدعة، هذه البدعة نفسها. يا أخي هذا أمر معروف عن المنكر، نحن معك نقول لك أمر معروف عن المنكر، لكن طريق الأمر بالمعروف عن المنكر وين تعلمت الشروط؟ طيب يا أخوان أنتم الحاضرين وجزاكم الله خير، كلنا متعاونين. أنا أقولكم علنا الآن، حرم الله الربا بكتابه وفي سنته، فعلى مسلم أن يتقيه، أن يتقيه. الآن عرف كل فرد من السامعين أنه حرام، سواء تعاملت به في نفسك أو تعاملت به مع جهة أو تعاملت به مع جهة، عرفت أنت أنه حرام، انتهينا منه. هل هو كالطريقة التي يؤتى بها من الإثارة ليش ما غير؟ الآن وش بديهم؟ وش بعقبة إذا أغضبت العامة وهيجتهم؟ ما هذه الطريقة أبدا. هذه من البدعة، من البدع. ولهذا طرق النصيحة للعامة معلومة عند العلماء، والنصيحة للخواص معلومة عند العلماء، معلومة عند العلماء. فالنصيحة للخواص اللي هم الحكام واللي هم العلماء واللي هم أبوك وأمك وكبير مجتمعك، هذا لها طريقة إذا كنت تريد الإصلاح. وإن كنت تريد أن تزرع الشوشرة والأحقاد فإن هذه بدعة مسلوكة من قبلك، مالك معروف. هذه نفس طريقة بعض المبتدعة، أما طريقة العلماء فهي واضحة، مثل ما على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. ومعلوم أن التركيز على أهل الشأن أمام عامة الناس، أمام عامة الناس معلوم ما يحدث عليه وما يترتب عليه من المفاسد الذي نهى الله عنها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. وين الاعتصام؟ وان تزرع الأحقاد وتفرق، هذا في اعتصام. وين الاعتصام؟ طيب اسمع قوله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم خطبة ضربت من العيون ووجلت من القلوب، قالوا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال، إيش يا رسول الله؟ قال لأن السمع والطاعة يترتب عليه كف الشرور وسفك الدماء، ويتفرغ الحاكم لإقامة الشعائر وما أوجبه الله عليه. وحينما يتسلط بعضكم على بعض تسود الفوضى، نستجير بالله، لكن كل ينشغل بنفسه طيب يا يا شيخ مالك حق، يمكن واحد منكم الحين توقد قلبه هالحين، يا رجل لا طاعة لي مخلوق عسى الخالق. نعم طيب أحسنت، احفظ لي الحديث بس هذا أنسك، لا طاعة لمرمى، لكن اعرف الشو، عرفت معناه؟ لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق يا حبيب. إذا جلمك الحاكم أو أبوك أو واحد ثاني أو زميلك، هاي زميلك تبي تطيع الله إن شاء الله، وقال خذها البنية يذنبها، حلعيك لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، خذ كاس الخمر اشربه. طيب يكتب مديرك تعال صب لي هالخمر، صب لي كاس الخمر، قال لا والله اسمح لي، قال اسمح لي جيت خيرا الخمر ماني بخادمك فيه، اسمح لي ابغى صب لك شاهي، صب لك عصير بردقان، صب لك مويه. يا حبيبي رجع تفسير كلام العلماء، مجرد ما يحصل معصية تطبق عليها عموم نصوص ما فهمتها، هذه بلية الخوارج جت من الطريق. لو تأخذون حاكم معصوم، يستطيع أحد يا أخوان، يستطيع أحد وسيأخذ حاكم معصوم؟ طيب هل الرسول جهل إن سيخرج حكام ظلمة؟ لا، نص الحديث وإن ضرب الظهر وأخذ المال، اصبر كونه أخطأ عليك، ولم أن أخطأ عليك نصيت مصلحته العامة، أي مصلحته العامة ولا أي خطأه عليك أنت. طبق هذا الإمام أحمد، يضربون بالسواط يشل جلده دم ويقول ادع عليه، يقول لا لا لا، لو علمت ان لداهم سجد لصرفتها لولي الامر. اذا وش معنى الاجتماع اللي الله امر رهبه؟ امر الاجتماع كود يطيعك الحاكم، كود ينزل على رغبك، ولا تبي تسب، تبي تغر الصدور، اسال الله العافيه. من هذا القبيل، ان الاجتماع خل ان تعاون امور انظهرت، ولا والله ما ود الناس يمثلون شيء، لكن برزت، كان في مجلس وبعدين جاء مجتمع وجاء واحد كبير السن، يعني ما كان يحلم ان واحد هذا السن من اهل النجد تبي تدخل على الافطار، لكن مساكين يظنون الدين. اريكم ان الابتداع مو بسهل، والتسمي بالدين مو بسهل، لا قابليه. وفي احد الخطبة حصل عليه من كلامات أزعلت الحاضرين وطلعوا بلا شك زعلانين، خطوة الجمعة وش مفروضها كما قال العلماء؟ أن يخرج الناس متحابين متآلفين، لأن موضوعها تحبيب الله إلى عباده وتحبيب العباد إلى الله والتقوي بالله وباليوم الآخر والتذكير بأيام الله والوعد والوعيد. ولا مانع أن يبين حكما مما انتشر ثم يركز على النصوص اللي تنعن، فيخرج الناس متحابين. هذا لا، طلع الناس ما يحلف، بالعكس يقول عاد والله يا فلان، يبكي هم مجلس، شوف كيف وصل الامر، يبكي وش علمك يا فلان؟ ليش؟ والله يا اخي هو قال كلام حقيقي، انه كلام ما خلى شيء هالخطيب. طيب هل هذا أصاب السنة في الخطبات الجمعة؟ طبعا لا. وش بعد؟ قال الله لا تأمن إنه المس العلماء إيه بالحكام، المس المشايخ والحكام يحك رأسه، أعوذ بالله. أصبحت البدعة طاعة، أسأل الله السلامة، عاد نصح، قال ها والله ما درت، ليس الحكام ولا ليس المشايخ على رؤوس الأشهاد هذه طاعة، هذه من البدع، من البدع الشين الله يكفي شرها. هذه أمرت بدع الخوارج نستدير بالله، هذه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ستأتي أئمة أمر لك الحمد، ما جتنا، ترى تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله ألا ننبذهم حين نبذهم؟ قال لا لا، ما أقاموا بكم الصلاة. طيب ما أقاموا بكم الصلاة، عندي أنا كل هذه، ما أقاموا فيكم الصلاة، تسمى بيجي محصول إيه؟ لازم الإنسان يرجع، والخطيب اللي بيتكلم مع الناس يتورع عن كلمته تطلع للناس. مش ذي مساكين، وين الأمر بالاجتماع؟ ولهذا قال العلماء من أصول الجاهلية الإشراك بالله وعدم لزوم الجماعة، وهذا أصل من أصول السنة، بل واجب إخلاص العبادة لله ولزوم الجماعة. وإن ضرب الظهر وأخذ المال، للصحابي اللي راح قائد السرية قال أمرهم الرسول بالطواعية للأمير، زين يوم طلعوا رح في الحفرة واشعلها نار، قال لهم القائد يلا طيحوا بالنار. الصحابة اللي معه قال الرسول تطاوعوا طيعوا أميركم، ما فيه والله بعضهم جاي بيطيح بالنار، رضي الله عنهم أرضاهم. شوفوا الامتثال، جاء واحد وقف قال اصبروا، ليش خرجنا نجاهد؟ قالوا طبعا نبي الجنة ما نبي النار. قال ليش نكذب نفسنا بالنار؟ ارجعوا لرسول الله. شوفوا الفقه يا اخوان، فرجعوا، لما رجعوا اخبر الرسول قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني قالوا طوحوا منا قالوا راح نطيح، لكن مشينا الرسول. ليش نقول مشينا الرسول؟ اخذوها منين؟ من قوله تعالى واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. تجيب مرعامة الشرع على عامة الناس، رد الامور الى اهلها، ما عرفت يا اخي اسكت اذا كنت تريد خير. اما اللي يستمر يتنشنش بخشمه وسمعه ثم ينشر ما به فضيحة في المجتمع المسلم ويحب ذلك، هذا من امور البدع. بدع ما يترز بيرك وش البدع؟ ومن اكبر البدع حب الافتراق بعد الاجتماع. الاجتماع هو امره السهل، هو امره السهل، والاجتماع المراد به تأليف القلوب بين الحاكم وبين المحكوم وبين الوالد وولده وبين المدير والمدرسة، كل على حسب حاله، وبين الزوج والزوجة، كل لولاية خاصة. فإذا حدث شيء عام شو من تعالجه معه؟ ما تقدر، لا تحدث ما هو أفسد من ذلك، لا تحدث ما هو أفسد من ذلك. ولهذا الأمر بالسنة لا تحصى دلائله. من باب يعني ذكر بعض العلماء، يذكر أن رجلا ذهب إلى أحد الحكام فنصحه، فخرج ما درى عنها أحد، لأن الرسول قال نصيحة لا الأمور، نص الحديث عندكم، نصيحة فرق إخوان بينه وبين المطالبة. تجي لقدام الحاكم أو الأمير الصغير أو الشيخ أو أي واحد الأمر أو أبوك أو زوجة زوجة تخاصمه، لا الطالبة لا، اللي لا أمر عليك صغير أو كبير مناصحة، إن طاع كل مالك عليه سلطة. نصح هذا العالم وطلع ولا ميت من جوع، ومر على زباله وقم يقلب فيها هذا العالم. طبعا حكمهم مغفلين، مرسل وراه واحد يشوف هو وش ورا ذلك، وموقف على قبل يدور، قال ادور اخوي كسالة خوزته ولا تمره شوف عاد شلون الله يعافينا هذا الحاكم ياكل الاموال وانت العلماء جايين. قال اذكر ربك قل خير او اصمت. شوف حجه بالحديث اللي اكبر من هذه اللي بعدها. هل الحاكم يعلم الغيب؟ يا رجل يعلم الغيب يعني انا لا شحذته انا لا قلت ما هو مقصر. شوفوا المصلحين اخوان مو مقصر لو شحذته انا ما شحذته انا لما جيت يدي هو مو مقصر وهو ما يعلم الغيب عني. وين عن سير العلماء قال يا اخي افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. طيب جزيت خيرا كلمة حق عند سلطان جائر. طيب والنصوص الأخرى هل كلمة الحق هذه عند سلطان جائر تعطل النصوص الأخرى إذا كنت ما تستطيع؟ لا جب النصوص الأخرى واجمع بينهم. فإذا كنت لا تبالي بما سيقع عليك ابقلها عند سلطان جائر لا تقولها عموما عمك ما تبالي. وإذا كنت خاف لا تمزهم بالنصوص الأخرى إذا كنت تخشى. وإذا كنت لا تخشى يتأكد عليك إنك تقولها عنده إذا كنت ما تخشى وتمشي وبشرط صلاح النية. طيب لماذا نعرف صلاح النية؟ ما في واحد منكم يسأل؟ كان العلماء ربنا ما يمكن تنصح الحاكم أو اللي للسلطان أو اللي أي حكم صغير أو كبير إلا بصلاح النية. كيف نعرف صلاح النية؟ في أحد يجاوب؟ نعم العلماء ما هم سهلين. قالوا ويعرف صلاح النية بألا يخرج للناس فيقول أنا قلت وقلت وتكلمت ووضخت. هذا النص اقرأوا تبيه الغافل من النحاس وغيره وغيره الأمر المعروف والنهي عن المنكر رحمة الله عليهم اللي يعرفون أدب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعرفون البدع من من من من غيرها يعرف صلاح النية في هذه النقطة. حما الإنسان اللي يدور إنه جري وإنه قال هذا من قد تكون من أنواع إذا صار هذا مراده. ولهذا عوام أهل نجد يعرفون البدع بقلوب لو ما عرفوا يتكلمون بالحجة. وأختم القصة مثلا القصة واقعية. كان جاء دور لتمثيل في المدارس سنة أول والله الحمد وكان جعلوا للأمهات مدارس الأمهات تمثيلية وجاءوا مثلوا معرسه وعريس. طبعا ما جاهم رجال لكن لبسوا امرأة ثوب رجل وشماغ وعقاض وجلسوا واحدة على نال المعرسة هذه تمثيلية. وجابوا عندهم عجوز انها ما تقرأ ولا تخذ ولا تعرف الألف لا تعرف المعوذتين والحمد للصلاة. يوم دخلت هي عارف انها اللي رجال انه بنت لكن شوف الفطرة عمر قوم خذ العقاب من على راسه وتجيب عليها جلد تصيح وذولي اسف اسف راسه راس هذه بنت. لا قالت هذا رجال رجال وش شاف اهلنا وش شاف اهل الحريم. يا شيخ هذه الفطرة السليمة فطرة السليمة ولك هذا كان شباب اهل النجد يستنكرون لكن لما كثرت عليهم. فالحاصل اوصيكم ونفسي بتقوى الله وبهذه النصوص قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وبقوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وبقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. وبقوله صلى الله عليه وسلم لما قال أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وعليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإن ضرب الظهر وأخذ المال. وبكلام العلماء ككلام شيخ الإسلام لما شكوا عليه السكارى قال هذا لو سكنوا خير من صحبتهم اتركوهم ما قالوا جلدوهم لأنه يدري إذا قام عليهم وانكر عليهم وطقاهم وتكلموا وجاهم فإن أشهد. والإمام أحمد يقول لو علمتنا لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر. ولما قيل إنه ظالم قال لستين سنة، قل بعض العلماء لستين سنة بإمام ظالم خير من ليلة بلا إمام. يا أخوان أجل الحكم لهشم عن ستين سنة بإمام ظالم يضرب الظهر ويأخذ المال ويسجن خير من ليلة بلا إمام. لا نسأل الله السلامة الوضع الساعة الواحدة تجزي. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك من الوصية بالاجتماع والنهي عن التفرق ونص لولاة الأمور مجرد نص لا مطالبة، ولا سمعتم مطالبة شيلوها من أذهانكم، لا تغترون باللي عبر بها. ترى هذه لفظة هذا تخدم مبدأ الخوارج، لأن هم الذين يرون الأمر المعروف عن المنكر مطالبة، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا نصح نصيحة لولي الأمر انطاع ولا ما عليك منه ما بدك حيلة نصيحة. وفي شأن والكناني تعرفونه اللي قام اللي ألف الحيدة جاي من مكة لبغداد، شوفوا يا أخوان يوم راح وراح يسب ويقوم على الجماعة المأمون اللي يقول بخلق القرآن، وش قال؟ قام بالمحراب فقال تكلم سلم بالله وقال بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. بس ما تكلم بالمأمون ولا جاء المأمون ولا طلع المأمون، تكلم بالنقطة نفسها. وهذه تخدمنا بالنقطة اللي أنا قلت في الأولى، إذا أردت أن تتكلم بحق يفعل حس عليه بمنكر خص على هذا المنكر ليجتنب وحذر عنه بالنصوص. هذه طريقة ها المأمون استدعاه، أنت جميل اعمل عمل هذا أنكر المعصب ذاته، استدعاه وحصل ما حصل من المناظرة بينه وبين بشر المريسي وطلعت هالكتاب اللي يسمونه كتاب الحيدة. وعبد الله بن المبارك أئمة يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة رحمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة وفي رواية لولا الولاية لولا الإمارة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول إذا سافر ثلاثة لازم يأمرون واحد وهم ثلاثة، فما بالك بالمجتمع. وأؤكد عليكم معرفة السمع والطاعة يا أخوان، لا تغتروا معرفة السمع والطاعة، اعرفوا معناها. مو معناها أنه ما يظهر بالمجتمع معاصي، أنا مجتمع سليم من المعاصي، معناها إذا أمرت أنت أيها الشخص المعصية هنا جاء الموقف كده كيف على هالمعصية، بقي معنى النصح عنها إذا عندك قدرة ولا تركها. ما تقدر تنصح لا تعمل شيء فيجلب مضرة أكثر فيتكون بدعة أو نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على قوله الثابت، وأن يعيذنا من شر شياطين الجن وشياطين الإنس، وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين، وأن يثبتنا ويثبت حكامنا ومشائخنا، وأن يغفر الله لنا ولهم، وأن يسدد خطاهم، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.